الانتصار وهو مغيثم بن التيهان. مغيثم بن التيهان أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته جائعا، فلقي أبا بكر ولقي عمر رضي الله عنهما، فوجدهما على مثل الحال التي هو عليه صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا الهيثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأطعمهم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الهيثم يقوم بخدمته بنفسه وليس عند البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتانا سبي فأتي، لما يجينا سبي ائتنا. فعلم أبو الهيثم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذان علماء فاختر أيهما. فقال له: اختر لي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استوصي به خير. فلما ذهب به إلى بيته قال له ابن الهيثم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لي هذا الغلام وقال إني رأيته يصلي، ثم قال لي: استوصي به خير. فقالت له ابن الهيثم رضي الله عنها: إنك لن تبلغ وصية الرسول عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الولاد إلا أن تعتقه. فأعتقه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأته خيرا. فأبو ذر رضي الله عنه وجد أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق حتى يعتق هذا الرجل أو هذا الولد. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق به حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، مقتله المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي شيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن توفي، وهذه منقبة عظيمة لأنس رضي الله عنه، لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أم سليمة ومعها أبو طلحة زوجها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أنس خويلدك. فأنس يحكي يقول: إن أبا طلحة أخذ بيده حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أنسا غلام كيس، كيس يعني عاطل لبيب، فليختمك، يعني فليختمك يا رسول الله إن أردت ذلك. قال: فختمته في السفر والحضر. هذه منقبة أنس كما قلنا، أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره. ولذلك نقل لنا أنس رضي الله عنه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسفره في رحلاته في غزواته في سفرياته. يقول: مقدمه المدينة حتى توفي، يعني منذ أن قدم المدينة وحتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم